الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الأشخر رحمه الله في كتابه الذريعة المجمل والمبين، أي هذا مبحثهما. والمجمل اسم مفعول من أجمل الأمر بمعنى أبهمه، أو مأخوذ من قولهم أجمل الحساب إذا جمعه، فيقال له مجمل لأنه مبهم، أو يقال له مجمل لأنه مجموع اجتمع فيه أمران فأكثر ولم يظهر المراد. فالإجمال إما من الإبهام وإما من الجمع، ومن الجمع قولهم هذا جميل، سمي الجميل جميلا لأنه اجتمعت فيه محاسن الصفات فقيل له جميل، هذا تعريفه لغة. والمبين اسم مفعول من بينه فهو مبين. عقد الباب للمجمل أو الفصل المجمل والمبين، ثم ذكر في أثناء الأبيات المجمل والبيان والمبين، ذكر في الترجمة شيئين فقط المجمل والمبين، ذكر في الأبيات ثلاثة أشياء المجمل والبيان والمبين. وهذا لا عيب فيه أن يزيد في الدرس ما لم يذكره في الترجمة، العيب أن يذكر في الترجمة شيئا ثم لم يذكره في الدرس والشرح، كما نبه على ذلك الرمي رحمه الله تعالى في شرح المنهاج. المجمل عرفنا تعريفه لغة، ثم عرفه اصطلاحا بقوله ومجمل ما احتاج أن يبين، فكل ما احتاج إلى أن يبين هو المجمل، ما احتاج إلى البيان هو المجمل، وهو واقع في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن والسنة جاء بلغة العرب، ومن لغات العرب الإجمال في المواضع والتفصيل في مواضع أخرى خلاف لمن أنكر وقوعه. فالصحيح أنه واقع وارد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الصيرفي شارح الرسالة لا أعلم أحدا أبى وقوعه غير داود الظاهري الذي رفض وأبى وقوع المجمل. ومجمل محتاج أن يبين، فكل محتاج إلى البيان وافتقر إلى البيان هو المجمل لما فيه من الإبهام، كالقرء أو يعفو وهو عندنا للزوج، ذكر مثالين للمجمل. ويقول العلماء الإجمال إما بسبب إما أن يكون في الإفراد الإجمال، وإما أن يكون الإجمال في التركيب بسبب الإفراد أو بسبب التركيب. ذكر المثال الأول للإجمال في الإفراد كالقرى، وذكر المثال الثاني للإجمال في التركيب، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. القرى ويقال له القرى بالفتح والضم في قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كلمة القرى في لغة العرب مترددة بين الطهر والدم، هل المعنى أن تتربص المطلقة ثلاثة أطهار أو أن تتربص ثلاثة حيضات؟ ثلاثة حيضات على قوله العلماء. وهذا الإجمال أو هذا السبب في الخلافة من الإجمال، لأن كلمة القرى مترددة بين هذين المعنيين لغة. فعند الشافعي المراد بالقرى الطهر ثلاثة أطهار، لحديث ابن عمر مره فليراجعها ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء أطلقها، فتلك العدة أو فذلك الذي أمر الله تطلق فيه النساء في قوله فطلقوهن لعدتهن. وعند أبي حنيفة رحمه الله أن المراد بالقرى الدم مأخوذ من قراءة الماء في الحوض إذا جمعته من الاجتماع. فكل رجح تفسيره وحمله بأدلة، فهذا إجمال، وأتى الإجمال فيه بسبب تردده بين هذين المعنيين، وهذا إجمال في حالة الإفراد. أيضا من الإجمال في حالة الإفراد كلمة مختار مجملة، هل هي للفاعل أم للمفعول؟ مختير أم مختير؟ اسم فاعل اسم مفعول مترددة، وتردد بسبب الإفراد، لأن الألف التي قبل الراء ما تظهر عليه الحركة التي هي فارقة بين اسم الفاعل وبين اسم المفعول. كلمة قال كذلك مترددة بين معنى القيلولة وبين القول وبين الإقالة. كلمة يقال مترددة بين هذه المعاني، فلذلك أتى فيها الإجمال. من هذا قوله جل وعلا: ولا يضار كاتب. ولا يضار كاتب، ما إعراب كاتب؟ هل هي فاعل أم نائب فاعل؟ تحتمل الوجهين. هل يضار يضارر أم يضار؟ مبني المجهول أم مبني المعلوم؟ وضع فيه إجمال بسبب الإدغام الذي في آخره. مثلها: ولا تضار والدة، فاعل أم نائب فاعل؟ بولدها. هذا أيضا إجمال في الإفراد، نظير كلمة القرى. ومن الإجمال كذلك الاختلاف في أحرف بعض الأحرف، هل هي العطف من الاستئناف مثل قوله والراسخون في العلم، هل استئناف أم عطف؟ هذا أيضا فيه إجمال لم يتضح فيه المراد. لا يمنعن جار جارة أن يضع خشبه على جداره، إجمال. الضمير يعود على من؟ أن يضع خشبه، أن تضع الخشب على جدارك أنت، أما أن تضع الخشب على جدار صاحبك؟ قولان للعلم، والمعتمد أن الضمير يعود على الشخص نفسه، أن يضع خشبه على جداره، أي على جدار نفسه. المذهب الجيد فلا يحق للجار أن يعترض، لكن إذا أراد أن يضعه على جدار صاحبه فلا يكون إلا بإذنه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب من نفسه. النوع الثاني من أنواع التركيب، إذا من أنواع الإجمال، إذا كان الإجمال بسبب التركيب في قوله جل وعلا: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. المفردات معروفة لا إجمال فيها، العقدة والنكاح وبيده، إنما أتى الإجمال بسبب التركيب. من الذي بيده عقدة النكاح؟ الزوج أم الولي؟ وهو عندنا للزوج عند الشافعية كالحنفية المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، يستطيع أن يطلق، وإذا طلق رجعيا في العدة يستطيع أن يراجع، فعقدة النكاح بيده، فهو المراد بقوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وعفو الزوج فيما لو طلقها قبل الدخول يتشطر المهر، فإما أن تعفه ويسقط كل المهر عليه إن كان ما دفع شيئا، وإما أن يعفو وهو الزوج ويعطيها كل المهر، أو لا يأخذ منها شيئا إن كانت أخذت من قبل يعطيها كل المهر. هذا معنى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وعند مالك رحمه الله المراد به الولي، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، لأن عقدة النكاح قبل الزواج مع الولي، هو الذي يزوج الولي، فاستصحب هذا وقال المراد به هنا الولي. فيه إجمال، هذا الإجمال أتى بسبب التركيب، احتاج إلى البيان من هو الذي بيده عقدة النكاح، كما احتاج المثال الأول البيان ما المراد بالقرى في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا من أمثلة الإجمال التي ذكرها رحمه الله تعالى، ذكر هذين المثالين. هذا المجمل تعريفه الذي ذكره رحمه الله تعالى، ثم ذكر بعد المجمل البيان الذي لم يذكره في الترجمة. البيان قال: والبيان إدخالك في حيز واضح لأمر منتفي عنه الوضوح. البيان المراد به التبيين، كالسلام المراد به التسليم، لأن الذي يتحدث عنه هو فعل المجتهد الذي هو التبيين. الفعل إدخالك في حيز واضح لأمر منتفي عنه الوضوح. إدخالك، أين هذا المصدر إدخالك؟ أين مفعوله؟ إدخال ماذا؟ إدخالك مصدر أضيف لفاعله وبعد جره الذي أضيف له، كمل بنصب أو برفع عمله، أين منصوبه؟ كافيش؟ لا لا، هذه مضاف مضاف إليه، مضاف المصدر لفاعله. نظير: ولولا دفع الله الناس، أين مفعوله؟ لأمر، نعم هذا مفعوله، وهذه اللام زائدة لأجل التبويه، أصله إدخالك في حيز واضح أمرا، هذه اللام للتقوية. قوت العامل، لأن العامل فرعي وهو مصدر فقوتك. والبيان إدخالك في حيز واضح لأمر منتفي عنه الوضوح، البيان هو إدخالك في حيز واضح أمرا انتفى عنه الوضوح، إدخالك أمرا انتفى عنه الوضوح في حيز واضح. وهذا التعريف مأخوذ من تعريف الصيرفي، البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي الذي مشى عليه من الحرمين في الورقات، هو تعريف الصيرفي، ومشى عليه الناظم هنا. فالبيان إذن فعل المجتهد، إدخالك في حيز، والحيز المراد به المكان إما حسي أو معنوي، والمراد به المكان المعنوي، يقال له حيز وحيز بالتخفيف والتشديد حيث الأصل الكلمة. إدخالك في حيز واضح، فإذا أخرجت أمرا انتفى عنه الوضوح، أخرجته من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، هذا هو التبيين والبيان. إذا أتى لفظ مجمل وفيه إشكال فأخرجته بأدلة وبقراءة أخرى من هذا الإشكال إلى مكان واضح ينتفي عنه الإشكال ويظهر فيه الوضوح، هذا يقال له بيان وتبيين، هذا هو البيان. قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة، هذا مجملة، وأقيموا الصلاة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلوا كما رأيتمون يصلي، بين عدد الصلوات التي نامر أمرنا بإقامتها، بين عدد ركعاتها، بين أوقاتها وشروطها. فهنا أخرج هذا من حيز الإشكال إلى حيز التجلي فصار واضحا متجلي، هذا هو البيان والتبيين. لكن اعترض عليه بأن فيه خفاء، أيهم أظهر، كلمة البيان أم الحد إخراج شيء من حيز إشكال إلى حيز التجلي؟ الأظهر المحلول أم الحد؟ البيان أظهر من قولك إدخال الشيء، إخراج الشيء من حيز إشكال، من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، هذا فيه غموض، وأنت أردت أن تعرف البيان الذي هو أظهر مما ستعرفه به. كما لو قيل لك ما الأسد؟ تقول هو الغضنفر، يصح؟ ما يصح، لأن الأسد أبين وأظهر من الغضنفر، يصح عكسه، يصح عكسه. فأخذوا عليه هذا، فأخذوا عليه أيضا أن كلمة حيز مشتركة بين كما قلنا بين المعنى والحسي، وفيها أيضا إشكال هي تحتاج إلى إيضاح. إخراجك إدخالك في حيز واضح لأمر عنه منتفي الوضوح، فكل ما انتفى عنه الوضوح أخرجته من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي، هذا هو البيان. والبيان الذي هو الإخراج إما أن يكون بالفعل كما في قصة بذرة بني إسرائيل، قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارضة، إلى آخر البيان، هذا بيان بالفعل. وقد يكون البيان بالقول، هذا بيان بالقول، قد يكون بالفعل كما في قوله وأقيموا الصلاة مجمل، وآتوا الزكاة مجمل، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في الصلاة، صلى وقال صلوا كما رأيتمون يصلي، هذا بيان في الفعل. كذلك في الحج خذوا عني مناسككم، بيان بالفعل. واختلف العلماء أي البيانان أقوى، البيان بالفعل أم بالقول، فقيل البيان بالقول أولى وأظهر، لأن الفعل يحتاج إلى قرينة قول، بخلاف القول يدل مباشرة على أنه بيان. وقيل البيان بالفعل أقوى، البيان بالفعل لأنه يستقر في النفس أقوى من استقرار البيان بالقول. وقد يكون البيان بغير هذين، بغير القول وبغير الفعل. من البيان بالقول قوله صلى الله عليه وسلم في مسقات السماء والعشر، أيضا بيان لقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لأن الأصح أنها مجملة، بخلاف وأحل الله البيع، الأصح أنها عامة ليست المجملة، من قولي الشافعي رحمه الله تعالى. من البيان التقرير، من البيان التقرير. كما لو أتى مجمل ثم فعل بعض الصحابة فعلا لهذا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتقريره بيان لهذاك المجمل، أقر من فعل تقريره يكون بيان لذاك المجمل، قد يكون بيانه بالترك. مثاله لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول سهوا ونسيان وقام إلى الركعة الثالثة، تمام، هل التشهد الأول سنة أم واجب أم ركن؟ من حيث الأصل أولا يحتمل هذا وهذا، فلما لم يعود النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعد أن قام هذا الترك، ترك العوري، بيان على أن هذا التشهد الأول ليس بواجب، لو كان واجبا لعاد، حصل بيانه بتركه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسألة أخرى متعلقة بالبيان بعد تعريفه، هل يجب البيان أم لا؟ هل يجب أن يبين الله جل وعلا أو أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ والبيان أمره مهم، خلافا للغزالي رحمه الله تعالى قال ليس بذاك الأمر الذي يستحق أن يعبد له باب، البيان تعقبه الزركشي وقال بل هو باب مهم، فلذا ذكره أصوليون. هل يجب البيان أم لا يجب؟ هذه فيها تفاصيل المسألة. وهو لما يجب من قبل وقت فعله في الأصوب، البيان قبل وقت الفعل هل يجب أم لا، وهل يجوز أن يؤخر أم لا؟ أولا البيان قبل وقت الفعل لا يجب، لم يدخل وقت الفعل بعد، فلا يجب أن يبين المجمل، فإن دخل وقت الفعل هل يجب أن يبين أم لا؟ يجب، هذا معنى قولهم. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أي بعد دخول وقت الفعل، هذا وقت الحاجة. وقولهم تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، أي قبل وقت الفعل. نقف عنده والله أعلم، ونرجع إلى هذه المسألة مع تعريف المبين، والحمد لله رب العالمين.